بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس السابع بعد 700 ونحن بين يدي ما تكلم عنه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بما يتعلق بمستقر الأرواح بعد أن تفارق الأجسام. مفارقة الأرواح للأجسام يعني انتهاء الأجل، وذلك يقع الطلاق كما قلنا بين تلك الأبدان والأرواح التي كانت متعلقة بها إلى أن يشاء الله عز وجل أن يعيد الخلق إلى الوجود مرة ثانية. وبهذا يمكن أن نفهم قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. الطلاق البائن ها هنا إنما هو إعلان عن انتهاء الأجل. إن لك عند الله عز وجل أنفاسا، وحيث نذكر بهذه الحقيقة لا نريد بها الإرهاب، وإنما نريد التبصير. ذلك أن الإنسان بمقدار ما يعي من هذا الوجود إنما يسعد بهذا الوعي، لأنه سيبني بوعيه سلوكا ربانيا يقربه من السعادة الأبدية. لعل من الأمور التي يمكن أن تطرح هنا في مستقر الأرواح، ولو كررنا قضية الأرواح بعد الفراق الذي يقع بينها وبين الأجساد إنما هو من الغيب، ويطلق على الخروج من دار الدنيا دار التكليف إلى ما هو غيب أنه عالم البرزخ. نسبة عالم البرزخ إلى عالم الدنيا كنسبة الدنيا إلى عالم الأرحام. أنت كانت لك مساحة معينة وأنت في رحم أمك، ثم تخرج إلى الأرض. الأرض كلها تصور أنها لك، تتحرك بها في كل الجهات. كم النسبة بين الرحم الذي كنت فيه والأرض التي أنت عليها الآن؟ النسبة بين عالم البرزخ الذي سنرحل إليه وهذه الأرض كالنسبة بين عالم الدنيا وبين عالم الأرحام. هذا للتقريب، وإلا عالم البرزخ يمكن أن نفهم سعته من خلال هذه الأرض تحمل على ظهرها مليارات من الناس، قوافل بشرية لحقتها قوافل بشرية إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. تأتي القوافل من قبل عالم الأرحام تفد لتكون على وجه هذه الأرض من الأحياء، ثم تفضي إلى عالم برزخ. عالم الأرض يستوعب الكوائن أو القوافل البشرية التي حلت فيها في حدود الساعة الأولى من الولادة إلى 150 سنة، ثم بعد ذلك انتقال مستمر. صحيح أن هناك وفودا تفد من المواليد على وجه هذه الأرض، إلا أنه يقابل ذلك أفواجا تنتهي أعمارها تنتهي أجالها وترحى إلى الله عز وجل. كل هذه القوافل التي عمرت الأرض ترحل إلى عالم برزخ، مع ذلك أن المساحة هنا فقط لأننا نعيش في مساحة، وإلا كأنما الأمر لا يتعلق بالمساحة لأنه يتعلق بالأرواح والأبدان. الأبدان نعرف أن مصيرها إلى القبور وأنه سيكون منها ما يكون، لكن قضية الأرواح وعلاقة الأرواح بالأبدان ومصير الأرواح مستقر الأرواح إنما نعرفه بالنصوص. ومر معنا أن العلماء حيث يختلفون في ما مستقر الأرواح، وهنا يمكن أن يطرح السؤال لماذا لا يتفقون على مستقر الأرواح. نقول المسألة ترجع إلى إما إلى تعدد النصوص، وهذا يحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص المتعددة وإلى ترجيح بعضها على بعض إذا كانت متعارضة، أو التوفيق فيما بينها، أو في اختلاف التناول لنص واحد. لو افترضنا أن المسألة لا تعد نصا واحدا جاء يحدد لنا مستقر الأرواح، إما أن يكون هناك نص واحد والحقيقة أنه هناك أكثر من نص، النص الواحد يمكن أن يختلف في فهمه. إذن لا حاجة إلى أن نقول لماذا لم يتفق العلماء على مستقر الأرواح. نحن مع الغيب، مع عالم الغيب، ينبغي أن نسلم مقتضى إيماننا بالوحي الذي أكرمنا الله عز وجل به وبرسالة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نسلم بكل ما جاء من نصوص تتناول عالم الغيب على المعنى الذي يعلمه الله عز وجل. لأنه أحيانا ربما أسقطنا عالم الشهادة على عالم الغيب، وبدأنا ندخل بكل نواميس الحياة التي نعيشها إلى عالم البرزخ، وهنا يمكن أن يقال طيب ولا أكل ولا شرب عالم برزخ. طبعا ما أحد يقول هذا الكلام، لكنها هكذا نقول هناك لا تحتاج إلى طعام وشرب. كيف لا تحتاج إلى طعام وشرب؟ لما تقول كيف لا تحتاج إلى طعام وشرب، معنى ذلك أنك قد أسقطت ما أنت فيه من حاجة لطعام وشراب وهواء على ما أنت راحل إليه. ولذلك العلماء لما أكدوا لنا قضية الغيوب التي جاءت بها النصوص دون أن نتصور الغيب بلا نص، لا يصح بحال من الأحوال أن نجتهد في عالم الغيب لنرتأي فيه آراء تكون عندنا صورة لعالم الغيب. ولذلك بين أيدينا، أو نحن بين يدي نصين في كتاب الله عز وجل. ومن العجائب هنا أن النص الأول تناول السمع والبصر، والنص الثاني تناول البصر وحده. ما النص الذي تناول البصر وحده؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ألا نفهم من هذا أن هذا الكون قد ظهر لنا منه ما ظهر عبر الحواس، ولكن ما غاب عنا من هذا الكون أكثر بكثير وأرحب مساحة وأكثر حقائق من الظواهر التي تعلق بها بصرنا. أضف، وهذا من باب الفهم فقط، قد يكون صوابا قد يكون خطأ، فلا أقسم بما تسمعون وما لا تسمعون. ذلك أن الصحابة كانوا في مجلسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويأتيه جبريل بصورة الوحي لا بصورة رجل كما هو شأن جبريل أن يأتي في أحوال إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان يوحي إليه بالآيات من كتاب الله عز وجل بعد أن يسجى صلى الله عليه وسلم ويغطى وجهه الشريف، لأنه لا يقدر على النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام في أثناء تلقي الوحي. بل ورد من الأحاديث عن الصحابة كنا نسمع عند وجهه صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل. لكن ما الذي كان يقوله جبريل؟ ما كان يعلم ما يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم إلا حيث يسرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقي الوحي، ثم يقول قال الله تعالى، أو يخبرهم بما أوحى الله عز وجل به إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السمع والبصر عندنا محدودان، وما كلفنا بأن نخترق ما حجبنا عنه من غيوب قد علمها الله عز وجل وأحاط بها علما، وإنما كلفنا بأن نتعامل مع ما ظهر لنا من الأكوان حيث إنها مسخرة لنا بالنص، وهو أكثر من نص جاء يؤكد أن هذا الكون الذي نحن فيه إنما هو مسخر لهذا الإنسان. ومر معنا أكثر من مرة أن هذا الإنسان الذي سخر له الكون لا يمكن أن يستفيد مما سخره الله عز وجل إلا إذا عرف كيف يوظف ما خلق الله تبارك وتعالى. وهذا لا يرجع إلى الإيمان وحده، بمعنى أن الذي لم يؤمن يمكن أن يتفاهم مع الظواهر الكونية ويفهم منها ما لم يفهم المؤمن الغافل، وهذا أيضا من الحقائق المطروحة. هذا النص الأول، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ذلك أننا في كون لحواسنا تعلقات به، وقد أقام الله عز وجل في الظواهر الكونية شواهد على قدرته وإرادته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. أما إذا رحلنا إلى الآخرة ولا مانع أن نرحل عبر سفينة القرآن الكريم، ذلك أن القرآن حيث يحدثنا عن الآخرة يحدثنا بعلم، لأن الله أنزل القرآن بعلم، أنزل كلامه بعلم سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل يجلي لنا الحقائق التي أراد الله عز وجل أن تجلى لنا عبر الآيات القرآنية. لو أننا رحلنا إلى الآخرة وأصغينا السمع وقالوا نحن الآن نستمع إلى أولئك الذين تعست تصوراتهم وسلوكياتهم في هذه الدنيا فرحلوا إلى الله مع الشقاء والتعاسة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الآية الأولى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هنا قالوا قد فقدنا السمع فلم نوضي بالسمع. أي سمع فقدوه؟ قال أن يستمعوا إلى وحي الله عز وجل، لأن وحي الله كلام، والكلام العلاقة لنا به إنما هي علاقة سمع بمسموع. وقول كنا نسمع أو نعقل عطفوا العقل الذي فقدوه على السمع الذي أعرضوا عنه. ما دور العقل هنا؟ لم يفكر ولو لحظة تفكيرا موضوعيا، قد خلا من شوائب الأهواء والشهوات، وإذلك لم يقبلوا على الله عز وجل وشككوا حتى بوجود الله تبارك وتعالى. قدموا السمع لأن المسلم علاقته بوحي الله عز وجل علاقة سامع بمسموع، وقالوا سمعنا وأطعنا. الطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تترتب على أن تسمع ما قاله الله وأن تسمع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله عز وجل التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي دعوة بالكلام الذي بلغنا الله عز وجل إياه عبر لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال العلماء في إعادة الحرف حرف الجر مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على إعادة الفعل. معنى هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله واستجيبوا للرسول، لكن اكتفي بإعادة اللام، إذ لو لم يكتف بإعادة اللام لكان النص: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. ومن هنا الاستجابة لله عز وجل من حيث استجابتنا لكلامه الذي أنزله، واستجابتنا للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث استجابتنا لكل ما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا لابد أننا من أن نترسمه، تبقى مسألة لعلها مفيدة جدا. لماذا أخبرنا الله عز وجل ولماذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن القناطر التي نحن مقبلون عليها؟ أما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأما كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الميزان ونضع الموازين القسط، لماذا ذكر الله عز وجل الموازين؟ أما جاءنا قضية الصراط الذي سنجوز عليه من أرض المحشر إما إلى جنة وإما إلى نار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. أما ورد عن صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالحوض وأن الأنبياء لهم أحواض، أما جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تبين لنا أعمال المنجي غدا في ساحة العرض على الله عز وجل، أما جاءت الأحاديث تبين أن كربات يوم القيامة كربات لا يمكن للخيال أن يحيط بها، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها ما كنا ندري منها ولا ذرة واحدة. لماذا أخبرنا عن الكربات؟ ولعل من الإشارة إلى شدة كربات الآخرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، علما بأن الحسنة بعشرة أمثالها. وقد قال العلماء: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها عشرة. قال: لا، بس كربة واحدة، لأن الكربة واحدة عن مئة كربة، كربات يوم القيامة يكفي بها تزاحم الأقدام، يكفي فيها دنو الشمس من رؤوس الخلائق، يكفي بها الإعراض عن هؤلاء حتى بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل شفاعه، وهي المقام الأسمى، مقام الأعلى، المقام الأعظم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم تسليمه، المقام المحمود الذي به يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل ويسأله أن يبدأ الحساب، فقط بدء حساب. ويكفي هنا أن يقال بأنه نقل أن الذين في أرض المحشر، لا نتكلم عن الذين في ظل عرش الرحمن ولا على الذين هم على منابر من نور، نتكلم عن أرض المحشر بكل من حشر في أرض المحشر من لدن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى آخر مخلوق خلقه الله عز وجل، يقال بأنهم يسألون الله عز وجل أن يأخذهم إلى النار من أجل أن يخلصوا من المحشر، من أرض المحشر فقط. طيب هذه كرواتي ماذا خبرنا بها هذه نقطة؟ قال لأنك وأنت في الطريق إذا عرفت خريطة الطريق يسهل عليك أن تجد المنعطف لتحسن التعامل معه، أو الوهدة في الطريق من أجل أن تتعامل معها، أو المطبات بناء على استقراض ما يقع الآن في بعض الطرقات من أجل أن تحسن تجاوزه. أنا حينما، وهذا الكلام أنا سمعته من أحد المشايخ حفظه الله تبارك وتعالى، سأل سؤال، وهذا أيضا من الفوائد أني أعرف ما الذي سيجري، أنا مغمض عيني وانتهى أجلي، الناس من حولي في تغسيل وفي تكفين وفي تجهيز، وأنا داري لأني درست هذا أنه سيأتيني الملكان فيسألاني من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل، يعني رضي الله عنه. إذا كنت داريا المسألة سهلة عندي أنا بإذن الله عز وجل، بتثبيت الله عز وجل، وهذا لعله من معاني قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة أيضا، في الآخرة يعني في بداية عالم البرزخ. قال هذا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، قال إن الناس يذهبون، وهذا في الحديث الصحيح، إلى آدم عليه الصلاة والسلام يسألونه يا أبانا أنت يا أبونا آدم وأنت وأنت وأنت وأنت فاشفع لنا عند الله عز وجل، فيأبى آدم ويقول أنا أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، ويذهبون إلى إبراهيم، ويذهبون إلى موسى، ويذهبون إلى عيسى، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الشيخ؟ قال أنا إذا دريت هذا الحديث وهو في الصحاح، أتذهبون مع الناس إلى الرسل وهم لن ينفعوا شيئا لأولئك الذين أتوهم فسألوهم؟ أنا أذهب معهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. أنا ما أقصد هذه بالذات، لكن هذه من فوائد تبليغنا ما نحن مواجهوه. نحن نواجه أعمالا، أنت وأنت عم تطلع روحك إن شاء الله، قال خاف الآن خاف، طيب أنت عم تطلع روحك بعد عمر طويل لأن استراح قليلا. يا أخي مول ليست المسألة إذا قلت لك عمر طويل يعني طال عمرك، لا والله، والله الآجال محدودة بعلم الله من الأزل. يا أيها المعدودة أنفاسه لا بد يوما من أن يتم العدد، إمتى متى والله الله أعلم، قبل صلاة الفجر في السحر وانت عم تتوضى وانت عم تطالع التلفاز وانت داخل في الغرف هي الشات والمات والكات والكذا والكذا، الله أعلم حقيقة. يا أيها المعدودة أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد، ولا بد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد، وهذا من المقطوع به 100%. من شك في هذا كان غافلا غفلة سميكة، هذا بحاجة إلى إفاقة بعد إفاقة، وإلا هو يعيش بطرماخ فوق طرماخ. نأتي الآن بعد هذه الجولة إلى أين تستقر الأرواح. السؤال المطروح، هل هناك إجابة موحدة فيه؟ ليس هناك إجابة. قد يقول قائل يا أخي إذا لم تكن هناك إجابة محددة تحدد لنا مستقر الأرواح، أخي أبعدنا عنها الله يرضى عليك، ما نريد أن نشغب على أذهانه، وكأنما أذهانه من أصفى الأصفياء وما يبقى إلى هذه المعلومة، متى ما دخلتها الأذهان، والله يا أخي الأذهان فيها عنكبوت وعنكبوت وعنكبوت وعنكبوت وبوت عنكب، اعكس الآن ما عندنا مشكلة في هذا على الإطلاق. يا أخي أذهاننا غير صافية، أنا برأيي لو أنها صفيت بالحقائق، يعني مخك أو مخي قلبك أو قلبي، عقلك أو عقلي، لو أنه موحد ليعمر بالحقائق، أول حقيقة ينبغي أن يعمر الإنسان أو أن يعمر الإنسان بها ذاته، أقول ذاته أنا، سواء كان العقل أو القلب أو النفس أو الروح، هي معرفة الله عز وجل، أن تعرف أن الله واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفات الكمال إلى آخر ما هنالك مما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا نحن لا نستطيع أن ندخل قلنا عالم الغيب إلا بمصباح. المصباح هو النص، النص وحده قد لا أحسن استعماله أنا. لو افترضنا أنه عندي جهاز أنا إلكتروني أو تقني وأنا ما بعرف استخدمه، فهنا أحيله إلى من يحسن التعامل معه وهم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء مفتي بغداد وخاتمة المفسرين، وكان له شأن عجيب، ألف تفسيره الذي هو روح المعاني وهو مجلدات في الليل، في النصف الثاني من الليل. النصف الأول كان يجالس ندماءه وأصدقاءه وأصحابه، أما اليوم فكان فيه أكثر من 13 درس يقيمها في بيت من بيوت الله عز وجل إضافة إلى الفتية، فهو المفتي وهو المدرس. والدروس التي كان يلقيها متنوعة مختلفة، فيها التفسير وفيها الحديث وفيها الفقه وفيها أصول الفقه وفيها اللغة وفيها الصرف وفيها البلاغة إلى آخر ما هنالك. وكتاب الألوسي قلنا مرة يمتاز، هو معتمد من قبل علماء الأمة، يمتاز بأنه لا يخلو من تفسير إشاري أغلب الآيات، أقول أو من الآيات دون أغلب، بعد أن يقرر ظواهرها، بعد أن يأتي بالأدلة من حديث صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف فيها، لا يرتئي رأيا في آية من الآيات كما عليه بعض أولئك الذين يتسنمون تفسير كتاب الله عز وجل. أحدهم اتصل فقال إن فلانا، ولا نريد أن نذكر اسمه على الإطلاق، قد قال في قوله تعالى من سورة يوسف وذكر الآية وذكر التفسير، التفسير ما أنزل الله به من سلطان، بل التفسير فيه إشاءة لمن فسر في حقه 100%، علما بأن الذي فسر في حقه يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. فقلنا هذا يا أخي الأصل لو رجع إلى أقوال المفسرين، ونحن مع المفسرين المعتمدين بإذن الله تبارك وتعالى. فالألوسي الآن يتكلم عن مستقر الأرواح في روح المعاني في الجزء 15، والذي ينبغي، هذا قول ألوسي، أن يعول عليه، لاحظ أن يعتمد عليه بمعنى أن يرتكن له، بمعنى أن هناك اختلاف ولكن هناك ما يعول عليه في هذا الاختلاف، هناك ما ينظر فيه يفكر به ولا مانع من هذا، مثل أن تطرح مسألة فقهية في الحلال والحرام فيذهب بعضهم إلى وبعضهم الآخر إلى ما يقابل هذه الجهة. وذكرنا مرة أن العلماء رحمهم الله عز وجل أمام النصوص المتعارضة له موقف، وليس من هذا الموقف أن يرفض نصا لأنه لا يتلائم مع هواه أو مع ما تبناه أو مع مشربه. أحيانا يكون له مشرب فيأتي بالنص، إذا تعارض مع مشربه يهينه مباشرة، يضعفه، يبطله، يلغيه، ينسخه. ولكن نقول أقوال العلماء الذين رسخوا ورسخت أقدامهم في مضمار العلم وهم ثقات وربعت لهم رايات في الأمة، قال هؤلاء ينظرون إلى النصوص التي تتعارض، يقولون هل هذا التعارض حقيقي أم ظاهري؟ أول خطوة، إذا كان ظاهريا ما يحتاج إلى وقفة طويلة، وإنما يزيلون هذا التعارض لأنه تعارض ظاهري، تعارض لفظي أحيانا، لكن إذا كان تعارضا حقيقيا لا يتعلق بالظاهر من الألفاظ، هنا لهم موقف من أروع ما تكون المواقف. أولا ينظرون إلى الجمع إن أمكنهم، إن لم يمكنهم الجمع بين النصوص المتعارضة يذهبون إلى البحث التاريخي أي النصين أسبق، لأن السابق هو المنسوخ واللاحق هو الناسخ، ومثل هذا ثم لا يعتمدون على الناسخ والمنسوخ مجرد المقارنة بين التواريخ، وإنما ينبغي أن يدرسوا كل النصوص الأخرى التي تتناول هذه النصوص المتعارضة. هذه كلها من جهود العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن الألوسي لما قال ينبغي أن يعول عليه، مع ذلك أنه فكر ونظر وبحث ومحص وقدم وأخر. ما الذي ينبغي أن يعول عليه في قضية مستقر الأرواح؟ وكما قلت حيث نتناول مستقر الأرواح يعني روحك وروحي. إذا أنت خفت روحي وروحك، إذا خفت أكثر أنا روحي، بس أنت توكل على الله، أنت حر في أن تنظر لهذه المسألة كما تشاء. يا أخي كوني أعرف أنا المعول عليه بمستقر الأرواح، بدي افترض الآن افتراض أن هذا قد اختزنته وخرجت به تصورا إلى عالم برزخ، ولو افترضنا أني وجدت الأمر الآخر الذي ذكره العلماء لكنه لم يرجح الألوسي، لأنه ليس معنى أن رجحه أنه هو 100% وأن ما سواه يلغى. هل يضرني؟ ما يضرني، لأنه بذهني أنا شبكة الأقوال واضحة تماما كل الوضوح. يقول أن يعول عليه مع ما ذكر أن الأرواح وإن اختلف في مستقرها، وإن اختلف العلماء في مستقر الأرواح بمعنى أين محلها، وقولنا أين محل الأرواح يرجع إلى التجسيد، ذلك أن أبناء الحس، وحيث نقول روح كأني أمسك بها من أطرافها، أنا أشخصن الروح، بمعنى لو أن روحي طلعت وجلست مكاني على الكرسي لظننتم أن عبد الكريم هذا الذي روحه متجسد هو عبد الكريم، هكذا في ذهننا نحن في الأذهان. لكن هل يكون أو يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ يمكن أن يكون غير ذلك. الروح يكفي فيها أن الله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هنا قال الذي أعطيته بفضل الله، أو الذي أعطيته بفضل الله جزاء عملها، يعني مستقر له علاقة بما كانت عليه الروح في الدنيا، لما كان عليه جسد صاحبها في الدنيا، لكن لها جولانا، يعني مثل روح الفاروق، روح عمر بن عبد العزيز، روح صلاح الدين الأيوبي، روح عمر مختار، روح أولئك الذين اكتشفوا اكتشافات علمية نفعوا بها الناس وهم على إيمان، لأن الذي يخترع الذي يكتشف وليس له إيمان، قلنا كل الأعمال مهما كانت صالحة بالظاهر ومهما أقر شرع الله عز وجل أنها صالحة لا تنفع صاحبها إذا كان لا يؤمن أصلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك هنا لها جولان في ملك الله تعالى حيث شاء جل جلاله، معناها أنها تجول وتصول. لكن هل كل الأرواح في عالم برزخ تجول وتصول؟ لا أبدا، هناك أرواح محبوسة، أرواح رهينة أعمالها، أرواح هناك أرواح مطلقة. لعل مما يمكن أن يقرب هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فرد السلام على جعفر رضي الله عنه الذي استشهد في معركة مؤتة، مر ومعه الملائكة أو هو مع الملائكة وسلم ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن روح جعفر الذي أعطاه الله عز وجل بدل عضديه المقطوعين لكون الراية بيديه قال جناحان، أعطاه الله عز وجل جناحين يطير بهما مع الملائكة حيث شاء. ومن هنا فهم الألوسي ظني أنه فهم روحاني صحيح ويتلائم يتناغم مع النصوص ولا يتعارض معها بعامة. يقول ولا يكون إلا بعد الإذن، يعني أي روح تريد أن تجول إذا أذن الله عز وجل انتهى الموضوع، هذه مطلقة وهي متفاوتة في ذلك، وهذا المعنى الصحيح. يعني ليست في مستقر واحد، في مرتبة واحد، في غرفة واحد، في مجال واحد، في ميدان واحد، في حديقة واحدة، وإنما هي عامة التجول. عموم التجول يرجع إلى ما الذي كنت عليه في هذه الدنيا؟ هل كنت طليقا من أسر الشهوات والأهواء؟ هل كنت مقادا أم قائدا؟ هل كان الهوى يقودني؟ هل كانت الشهوات تستعبدني؟ أم أني حققت العبودية لله عز وجل؟ مثل ما قيدت نفسي بالعبودية لله أطلق الله عز وجل هذه النفس من بعد. ولذلك قالوا لما لجم نفسه عن اتباع الشهوات والانقياد للأهواء أطلق الله عز وجل لها المشيئة، لهم فيها ما يشاءون، ما يشاءون، لاحظ، ولدينا مزيد. لماذا أعطاك ما تشاء؟ لأنك كنت على ما شاء في عالم التكليف، فجعل الله عز وجل ما تشاء هناك في عالم الثواب والإكرام والتشريف. هنا قال وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من الله تعالى. هنا ترى مسألة ينبغي أن يستعاد أمرها في ترتيب حركة الحياة. ما هي؟ ما الذي يقربني من الله وما الذي يبعدني عن الله؟ إذا قلت لي أنت ما تحتاج إلى ما الذي يبعدك، قل لك لماذا؟ قل لأنه يكفيك أن تتعرف إلى ما يقربك. أقول لك إن الشريعة جاءت من أجل أن نتقرب إلى الله عز وجل، بأن نأتي بمحابه وننأى بأنفسنا عن مساخطه. أليست التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات؟ فأنت حيث لا تشرب الخمر طاعة لله عز وجل، حيث لا تتعامل مع الربا طاعة لله عز وجل، حيث تغض الطرف عما لا يجوز لك أن تطلق بصرك فيه طاعة لله عز وجل، مع ذلك أنك قد منعت نفسك من اتباع هواها، نهى النفس عن الهوى، هو هذا المعنى. إذن هنا قال القرب والزلفة، ما الذي يزلفني من الله جل جلاله؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، حتى أن بعض الأرواح، هذا قول الألوسي، حتى أن بعض الأرواح الطاهرة لتظهر. أنت بالخيار، وهنا ما ينبغي أن نطلق الخيال في الأرجاء أبدا، ينبغي أن يقيد هذا المعنى لئلا يلتاك علينا الفهم، لئلا يفتري المفتري فيقول كذا وكذا. هذا الكلام أنا أدري ماذا أقول حقيقة، وأنا أعرف السلم التي يدخل منها الشيطان أحيانا ليوسوس للناس بما لا يصح حقيقة أن يكون من حيث الواقع. قال لتظهر فيراها من شاء الله من الأحياء يقظة. هذا، وربما يؤذن، ما زال الكلام للألوسي، وربما يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم. لكن هنا الحديث ترى ترشح لهذا، هنا لا يعني أنه يطرق الباب ويدخل، ولا يعني أنه إذا زار أهله إنما زارهم ليدخل المطبخ أو ليتعامل بالحس مصابحة، لا أبدا، وإنما يريه الله تبارك وتعالى. وهذا في أحاديث، في هذا أحاديث فعلا، يقول هنا في زيارة أهلهم كما ورد في بعض الآثار، وبعض الأرواح تحبس في قبرها واحد، أو حيث شاء الله عن مقامها، كروح من يموت عليه دين، لكن بشرط أن يكون قد استدانه في محرم. لماذا قلنا بشرط؟ قال لأن المدين في كنف الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أكلها محقه الله تبارك وتعالى. ولعل هذا يدخل فيه ما يتعلق به، إذا عقد على امرأة على مهر وينوي ألا يعطيها المهر يكون آثما طوال حياته الزوجية، لأنه هو نوى ألا يعطيها، هي حقها. في تفاصيل مهمة جدا. ولذلك إذا استدان في محرم روحه تحبس ما لم يسدد الدين. وهذا أيضا له علاقة بأول ما كان عليه الأمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا جيء بالجنازة ليصلي عليه يسأل هل عليها دين، إذا عليها دين ما يصلي عليها إلا أن يتكفل. وهذا أيضا نافذة مهمة جدا، أن يتكفل بعض الصحابة بسداد الدين حتى تستريح روح ذلك الميت فيصلي عليها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال لا مطلقا، يعني إذا استدان بمحرم يحبس بدينه. أما إذا استدان لا بمحرم هذا لا شيء عليه إن شاء الله عز وجل. وأخيرا وقفنا أمام وفي كتاب الروح، كنا كتاب الروح من أنفس ما كتب ابن قيم الجوزية، كتاب الروح ينصح بقراءته من أوله من الجلدة إلى الجلدة، وفيه من الحقائق من الروائع، وفيه إثبات عالم الروح، فيه إثبات عالم البرزخ بالأدلة النقلية والعقلية، وفيه فصل في الأخير لعله من أهم الفصول التي يحتاجها المسلم في بناء شخصيته اللغوية الفقهية، وهي المقارنة بين الألفاظ، يعني التذلل أو الإذلال أو الذل والتواضع. قد لا يفرق الناس بين التواضع وبين الذل، أنا لا أذل إلا لله تبارك وتعالى، لكن أتواضع المسلمين؟ نعم، تواضعك للمسلمين يرفعك عند الله تبارك وتعالى. في فقرة صفحات في آخر الكتاب يبين فيها ابن قيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى الفروق بين الألفاظ المتقاربة التي يختلط على الناس معناها في كثير من الأحوال. فقرة قصيرة جدا ونختم بإذن الله عز وجل. ما الذي قال ابن قيم في الروح؟ أنه ثبت عن سلمان وغيره من الصحابة، وحيث ينقل عن سلمان وينقل عنهم أمر غيبي، قال العلماء ما قاله الصحابي مما يتعلق بالمغيبات له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الصحابي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله وإلا من أطلعه الله عز وجل على ذلك. ومن هنا لعله تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يقل قال صلى الله عليه وسلم. سلمان وغيره من الصحابة أن أرواح المؤمنين في برزخ، هو البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، تذهب حيث شاءت مع عدم مطلقة، وأرواح الكافرين في سجين محبوسة، لاحظ سجين، سجين فيها معنى السجن مع زيادة الياء، في سجين، وما أدراك ما سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وعن مالك قال بلغني أن الروح مرسلة، يعني ليست مقيدة، روح المؤمن إذا كان فاجرا هذا لا يحلم بذلك، بل فجوره يدفعه إلى إنكار مثل هذا، هو إمام الغيب. يقول إمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، إذا ليس لها مستقر معين، وهو إن صح هذا التعليق ليس على إطلاقه، يعني الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، قال إن صح هذا القول عن إمام مالك وهو ليس على إطلاقه إذ هناك قيود سنعظ لها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم إن أعطانا الله عز وجل العمر وإن أذن الله عز وجل أن نكمل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سري اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.